نقلت وسائل الإعلام الأجنبية بين يومي السابع والعاشر من هذا الشهر بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصادرة فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة والقوى الأعدائية المذعورة من ترسيخ قواتنا المسلحة النووية الوطنية كميا ونوعيا تلجأ إلى العقوبات والضغوط والاستفزازات الأسوأ في التاريخ. نشرت وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت النيبالية والمنغولية الهندية اللبنية الصينية البرازيلية الأوروغوائية النيجيرية التشيكية الروسية الفرنسية البريطانية والأمريكية ومواقع الإنترنت للحلقة البلغارية لدراسة الجمسونجية الجمزونلية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية اللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمزونلية اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي ولجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا. نشرت نصا كاملا أو موجزا من بيان حكومة جمهوريتنا بعناوين مختلفة مثل أمريكا تخاف من إطلاق الصاروخين الباليستيين فقط، كوريا هاجمت أمريكا مهاجمة حتى، وكوريا الشمالية أنذرت أمريكا بأنها ستدفع ثمن الجرائم.